العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. سبق ما كنا في الدرس الماضي الحديث عن الرؤية، وذلك انطلاقا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. ولذلك قال بعض العلماء إن الرؤية استمرت 6 أشهر، ثم بينا أن الرؤية الصالحة أو الصادقة أو الحسنة تكون حتى من الرجل الصالح، وذلك جزء من 46 جزءا من النبوة، مفهوم؟ وأن هذا الحديث ورد بألفاظ، فبعضهم قال شحم الرواية، كم رواية قلنا؟ ها؟ 15 رواية قلنا. والرؤية كانت في النوم ولم تكن في اليقظة، والرؤية طبعا تنقسم إلى أقسام، والحديث عنها يطول، ولذلك ألف فيها العلماء في الرؤى. وأيضا بينا أن الرؤية إما أن تكون حلمية وإما مذهبية وإما علمية وإما بصرية وإما جزائية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل نوره وضيائه ووضوحه وجلائه وصفائه. ثم حبب إليه الخلاء، وهنا قلنا الذي حبب إليه الخلاء هو الله، أن حذف الفاعل هنا للعلم به ولذلك حذفه. وكان يخلو بغار حراء، قيل إنه استمرت خلوته شهرا، وقيل 3 أيام، وقيل أسبوعا، وقيل نصف شهر، وأقوال كثيرة. ورجح ابن إسحاق شهر رمضان فيتحنث فيه، والتحنث هذا من الأضداد كما يقال، حنث إذا فعل فعلا جاهليا، وحنث إذا تعبد، يعني معنى أنه كان يتعبد فيه، هو تعبد الليالي ذوات العدد، لذلك أبهم العدد. قلنا لماذا؟ لكثرته، ولكن غايته شهر. يبقى أن العبادة أو التحنث صفته، كيف كان يعبد ربه. ذكرنا أقوالا، من يذكر من كنا بعضها؟ قيل إنه بالتفكر، وقيل أيضا بشرع إبراهيم، وقيل أيضا بشرع موسى، وقيل أيضا كل ما صح أنه شريعة لمن قبله بشرط أن لا يكون منسوخا، مفهوم؟ ولكن هذه الأقوال هل عليها دليل؟ لا، لكن الأقرب أنه بالتفكر، لأنه كان يخلو. لماذا يخلو؟ للتفكر، ويكون بعيدا على مجتمع جاهلي، مجتمع وثني، مجتمع يعبد الأوثان والأصنام، ويأكل أموال الأيتام، ويقطع الطريق ويرتكب الآثام. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خلى في هذا الشهر ليتفكر في ملكوت الله عز وجل، وهذا الذي رجحه الجمهور. هناك أثر مرسل وقد غلط من صححه، قالوا كان يعبد ربه بركعتين في الصباح وركعتين في المساء. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا بصفة التحنث، ما علينا نحن إلا أن نقول التحنث هكذا التعبد، ويطلق على الذكر وغيره والتفكر، وإن كان الراجح أنه التفكر لأن هذا هو الأصل. قبل أن ينزع إلى أهله، يعني أنه كان يستعد لهذه الليالي ويتزود قبل أن ينزع، معنى ينزع أن يرجع إلى أهله ويتزود، لذلك كان يأخذ زاده الأيام التي يقضيها في غار حراء، ثم إذا نفذ زاده رجع إلى خديجة فيتزود لمثلها أيضا، حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى جاءه الوحي، وفي رواية حتى فجأه الحق أو الوحي، فجأه جبريل وهو في غار حراء. والكلام على هذا يطول، واليوم وصلنا إلى قولها فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني عصرني وضمني إليه حتى بلغ مني الجهد، هكذا الراجح بفتح الجيم، ومنهم من يفرق بين الجهد والجهد، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ضمني، يعني ضمه هكذا حتى بلغ منه الجهد، في رواية خنقني عصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، وفي الثالثة ضمه أيضا وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا الصورة ما نزلت كاملة، فإلى هنا وقف، وسننظر إلى الحكمة من أو المناسبة بين الخلق من العلق والتعليم. اقرأ، علم، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، من صفته أنه علم، علم بالقلم، فرجع بها رسول الله صصم يرجف فؤاده، في رواية ترجف بوادره كما سيأتي إن شاء الله، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، والتزميل يكون بالثياب، التغطية بالثياب، يعني يأمرهم أن يلفوه بثوب وأن يغطى بثوب ليذهب عنهما الروع والفزع والخوف. والغالب أن الإنسان عندما يخاف من شيء يزمل رأسه بالثياب، ولا سيما إذا كان خائفا من الجنون أو شيء من هذا القبيل يغطي رأسه حتى لا يرى شيئا، فلذلك قال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه الروع، هنا بفتح الراء المشددة وليس الروع هو القلب، الروع والفزع والخوف والهلع، الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، ماذا قال لها؟ لقد خشيت على نفسي، إلى آخر الأثر. نقف عند قولها فجاءه الملك، اختلف العلماء في اليوم الذي جاءه الملك، ورجحوا أنه يوم الاثنين، وأنه جاءه يقظة لا مناما، وليس مناما خلاف لمن قال بأنه جاءه مناما. فالمجيء كان يقظة يوم الاثنين، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. شوف الأولى، اختلف العلماء في ما أنا بقارئ، ما أنا هل هي نافية أم استفهامية؟ فلذلك فسر كثير من العلماء قولها ما أنا بقارئ أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا قول رسول الله ما أنا بقارئ أي لا أوجد القراءة، لا أوجد القراءة. هذا فسروا التفسير الأول ما أنا بقارئ مرة الأولى. فأخذني فغطني، يعني ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، وفي لفظ فأخذ بحلقي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. معنى ما أنا بقارئ هذه أي لا أحسن القراءة، لا أحفظ شيئا أقرأه. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. إذن الأولى لا أوجد القراءة، والثانية لا أحسن القراءة. معنى لا أحسن القراءة أي لا أحفظ شيئا أقرأه، لا أحفظ سورة ولا آية ولا ثمنا ولا ربعا حتى أقرأه. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. معنى أي شيء أقرأه، أي شيء أقرأه. فإذن فتكون الأخيرة بمعنى الاستفهام، بمعنى الاستفهام، وقد قدمه فقال فأخذني فغطني. إذن ففي المرة الأولى أخبر أنه لا يحسن القراءة، لا يوجد القراءة، وفي المرة الثانية أخبر أنه لا يحسن القراءة، يعني لا يحفظ شيئا حتى يقرأه. وفي المرة الثالثة قال أي شيء أقرأه، هذا تكون استفهامية، أي شيء أقرأه. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فهنا بعض العلماء قالوا بما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحسن القراءة ولا يحفظ شيئا ولا يوجد القراءة، وهو أمره بالقراءة، قال إذن معنى أنه أمره أو كلفه بما لا يطيق، كلفه بما لا يطيق. ولكن أجاب عن هذا بعضهم، قالوا لا، هذا ليس تكليفا بما لا يطيق، لأن قد يكون الأمر لمجرد التنبيه، الأمر هنا لمجرد التنبيه واليقظة لما يلقى إليه، لما يلقى إليه، كأنه يقول له تنبه، فإنك ستتلقى كلاما ثقيلا. ولذلك العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، هل هو ما أحسن القراءة، ما أحسن أن أقرأ، أو إذا كانت حتى الثانية ما أحسن القراءة، الأولى ما أحسن القراءة، فيكون تكون الثانية تأكيدا للأولى، والغرض منهما شيء واحد. بعضهم قال الأولى والثانية شيء واحد، لا أحفظ شيئا أو لا أحسن القراءة أو لا أوجد القراءة شيء واحد، والثانية فيها معنى الاستفهام. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هناك رواية قالوا بأن أول ما نزل قبل اقرأ هي المعوذة البسملة والتعوذ. قالوا بأنه قال له جبريل: يا محمد استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقرأ باسم ربك. وهذا الأثر غريب، لذلك ذكر ابن كثير أنه أثر غريب في إسناده ضعف وانقطاع. فالراجح أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك. نعم بعض المفسرين قالوا يمكن أن نقول قل بسم الله ثم اقرأ، فيكون الجار والمجرور لا بد له من ماذا؟ من عامل تتعلق به او من متعلق يتعلق به، فكأنه قال بسم الله اي اقرأ بسم الله مستعينا باسم الله عز وجل. وهذا معلوم لدي كنا كما سبق في مقدمة ابن اجرم عند قولنا: وكل حروف الجر زد بالفعل علقت او اسم كشبه الفعل حيث تنزل الا مستثنية. والمهم حتى لا نجعل هذا الدرس درس لغة، فالمهم درس نحو، سبق ان بينا بان بعض العلماء قال اقرأ يقول بسم الله ثم اقرأ، ولكن الذي يظهر والله اعلم ان ما ورد في بعض الكتب ولا سيما ان السيوطي ذكر ذلك وسكت عنه، انه قال له قل استعذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قل بسم الله، فهذا غير صحيح كما قال الحافظ ابن كثير وغيره. ولكن راجح انه لما اطلقه قال له قل بسم اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى السؤال المطروح وعليكن بالتنبيه: وجه المناسبة بين الخلق من العلاق والتعليم، وجه المناسبة بين الخلق من العلاق، الخلق من العلاق والتعليم، يعني تعليم العلم، لأن الله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من ماذا؟ من علق، مع أن الإنسان يمر أطوارا وأحوالا ما هو من العلق فقط؟ مضغة، علقة، ماذا آخر؟ نطفة. إذن كيف قال من العلق وهو القدر الذي يعلق في الأسنان؟ إذن كيف قال؟ المناسبة، بعض العلماء قالوا أدنى مراتب الإنسان، شنو هي أدنى مراتب الإنسان؟ كونه علقة أو لا؟ كونه علقة هذا أدنى ولا أعلى؟ أدنى مراتب الإنسان، وأعلاها كونه عالما بالله، مفهوم؟ كونه عالما. فالله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان وله ذلك، الإنسان لا يجوز له أن يمن على الله، ونريد أن نمن. أما الإنسان قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا يمن الله على الإنسان بماذا؟ بنقله من أدنى المراتب وهي العلقة إلى أعلاها وهي تعلم العلم. لذلك بعض علماء اللغة يقولوا على أن هذه الآية اشتملت على براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، وكيشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال، حال المتكلم، حال المتكلم فيه. إذن اشتملت على الأمر بالقراءة والبداء فيها بسم الله إلى غير ذلك. اقرأ باسمي، هذا كيسميوه براءة الاستهلال. حتى إن بعض العلماء قالوا هذه الصورة أو هذه الآية حقيقة وجديرة وحرية أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب هو الشيء اللي كيجمع المقاصد ديالو بعبارة مختصرة وموجزة. فلذلك قالوا ينبغي أو حقيقة أن تسمى بعنوان القرآن، مفهوم؟ هذه الحكمة الأولى. التنبيه الثاني عليكن به أيضا أن تكرار جبريل الغط ثلاثا، لماذا كرر جبريل الغط؟ شنو هو الغط؟ غطاني، ضمني، وعاصرني، كرره ثلاثا. قيل للمبالغة، لكن تنبهنا إلى استنباط بعض التابعين من هذا التكرار ثلاثا وعلى رأسهم القاضي شريح. يقول القاضي شريح: إن المعلم لا يضرب الصبي على تعليم القرآن أكثر من ثلاث ضربات، أكثر من ثلاث ضربات. لذلك جبريل عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. وغطه، يعني في مثابة الضرب. ثم مرة ثانية غطه، مرة ثالثة غطه، ثم أرسل ثم قال له: اقرأ باسم ربك. ففتح وأملى عليه وعلمه ولم يضمه مرة رابعة، مفهوم؟ فلذلك استنبط منه شريح القاضي أن المعلم لا يضرب الصبي على تعليم القرآن أكثر من ثلاث ضربات. ورد هذا في حديث مرفوع ولكنه ضعيف، ولعل الحافظ السيوطي عزاه لابن عدي في الكامل، ذلك من حديث ابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب المؤدب الصبي فوق ثلاث ضربات، نهى أن يضرب المؤدب، يعني المعلم، نهى أن يضرب المؤدب الصبي فوق ثلاث ضربات. هذا استنباط الأول. استنباط الثاني، ولعلي قرأته في كتاب السهيلي الروض الأنوف، قال: الحكمة من تكرار ذلك ثلاثا إن في ذلك، قال: إن في ذلك، أي الغط، الغط ثلاثا، شنو فيه؟ إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يحصل له شدائد ثلاث، فالضغط حتى كاد أن يقتله، حتى بلغ مني الجهد، المشقة والتعب. قال: إن في ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يحصل له شدائد ثلاث، ثم يحصل له الفرج بعد ذلك، إن مع العسر يسرا، إن بعد الضيق يكون المخرج والفرج. قال: ثم يحصل له الفرج بعد ذلك. فكانت الأولى من الشدائد ثلاثة، قلنا الأولى إدخال قريش له صلى الله عليه وسلم الشعب والتضييق عليه لما كانوا عملوا عليهم الحصار، وهذا سيأتينا إن شاء الله في السيرة، وضيقوا على رسول الله، لذلك العائلة ديال الرسول كانوا منعوا عليهم الطعام وما كيعملوش معهم التجارة وما كيتزوجوش من عندهم، دوزوا مدة وحينها كانت ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها. فالمهم هذه الحالة الأولى شنو هي؟ إدخال قريش له صلى الله عليه وسلم الشعب والتضييق عليه. والثانية اتفاقهم على اجتماع قتله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك معلوم لديكم أنهم اتفقوا بعد المحاورات والمؤامرات، اتفقوا أن يجمعوا 40 شابا جلدا قويا، ويعطى لكل شاب سيف فيضربونه ضربة رجل واحد، وعائلة الرسول ما يستطيعون أن يقاتلوا 40 قبيلة، فيأخذون كل قبيلة يأخذون منها شابة، فإذا طلبوا الدية تدفع لهم الدية وهي سهلة عليهم. هذا ما أشار إليه القرآن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الثانية اتفاقهم على الاجتماع على قتله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة خروجه من أحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام كما قال هو بأبي هو وأمي بنفسه، قالها بنفسه. المهم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا أقبل بوجهه هو ماشي وحول وجهه إذا شاف مكة، فقال: إنك لأحب البلاد إلي ولكن قومك أخرجوني منك، أو كما قال، ورد في هذا أحاديث كثيرة. المهم هذا بحث آخر، لذلك ألف فيه العلماء من الأفضل مكة أم المدينة. حسن البصري عنده مؤلف في الموضوع يعني ينسب إليه، هناك من قال بأن المدينة أفضل وهذا رأي الإمام مالك، هناك من قال بأن لأنها تضم سيد العالمين، هناك من قال مكة أفضل. أما إذا كان من جهة العبادة فمكة أفضل 10,000 صلاة، كمن جهة العبادة أفضل، وعلى خلاف العبادة، العبادة هي الصلاة فقط أو حتى الحسنات 100,000 حسنة. المهم هذا خلاف العلماء. المهم الذي يهمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الوحي غطوا جبريل 3 مرات، وقد ذكروا بعض الحكم أخرى أعرضنا عنها اختصارا. ثم إلا أن الحافظ بن حجر كيقول هذا الشيء اللي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في ابتداء الوحي ماشي وقع لكل الأنبياء، هذا من خصائصه، قالوا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف أو ترجف، يرجف فؤاده، والرجف هو أو بوادره يعني يخاف، والبادرة والبوادر، البادرة هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، يعني الإنسان ما كيكون كيبدا يتحرك هيدا المنكب ديالو كيبدا يتحرك من الخوف تتحرك عند الفزع. وفرائصه يقال له الفريصة والفرائص، وهذا الرواية اللي معنا احنا فؤاده، الفؤاد هو القلب، فؤاد هو القلب. طيب لا مانع من اجتماع الامرين، لان تحرك البادرة ينشأ عن فزع القلب، اذا كان القلب حصل فيه فزع تتحرك المناكب خوفا وتصفق اسنانه، وهذا غالبا ما يقع للانسان اللي متعب بالمشاكل ثم بلغه خبر خطير يتعلق به اما بشنقه واما بماله واما واما. فلذلك خاف الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني بثياب. فغطوه بالثياب وزملوه ولفوه حتى ذهب عنه الروع يعني الفزع. لما ذهب عنه الفزع اخبرها الخبر وقال لها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. وهذا في الرد على من يقول لا تشاور النساء، لا تشاور النساء، وهذا غير صحيح. وقد شاور رسول الله ام سلمة في صلح الحديبية وشاور خديجة في أعظم مواضع ومواطن كمثل هذا الموطن، وشاور عائشة. أما شاورهم ثم خالفهم فهذا موضوع مش صحيح. وفيه أيضا أن المرأة الحكيمة الحازمة الذكية ينبغي أن تقف إلى جانب زوجها ولا سيما الداعية. فلذلك قالت قال لها لقد خشيت على نفسي، كاين شي رواية يعني على عقلي، لقد خشيت على عقلي. فقالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. والخزي هو الفضح، يعني ما يفضحكش الله أبدا. لماذا؟ لأنك تصل الرحم وكتصدق الحديث وكتحمل الكل. الكل شنو هو الكل؟ الشيء الذي يحصل منه التعب والإعياء لغيرك، هذا معنى الكل. الشيء الذي يحصل منه التعب والإعياء، فأنت تحمل الكل وتكسب المعدوم. تكسب بضم التاء، والمعدوم اختلف فيه العلماء، قيل هو الذي لا مال له، لأن اللي ما كيكونش عنده المال بحال المعدوم. اللي ما عنده فلوس كيقولوا كلام ممسوس كالمعدوم، معنى أنه يوصل إليه الخير، وهذا الخير لا يجده عند غيره ويجده عندك يا محمد. وهذا فيه الرد على، إذا قلنا بهذا فيه الرد على قول الخطابي. الخطابي كيقول المعدوم بلا واو، كيقول لأن المعدوم هو الشخص اللي ما كيكسبش شي حاجة ولا يعطي الكسب، ولكن العكس. ثم أيضا كتقري الضيف وكتعين على نوائب الحق. النوائب هي الحوادث، نائبة أصابته نائبة يعني حادثة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، فقالت له خديجة أي عم، اسمع من ابن أخيك أي يا عم. ورد أنها قالت أي عم، ورد أنه قالت ابن عم يا ابن عم، يقال لأنه ابن عمها، لا عم لا هو ابن عمها ماشي عمها، كما وقع في صحيح مسلم. ولكن ابن حجر حكم على ذلك بالوهم، قال هذا من باب التوقير فقط. وبعضهم قال القصة تعدت مرتين، تكررت مرتين، قال هذا غير صحيح. لو من قال بأنه جاءت بعد نزول الآية مرتين، مرة قالت يا عم ومرة قالت ابن عم. المهم على كل، هذا من باب التوقير وهذا من باب الأدب، كان معروف عند العرب، هذا الأسلوب معروف عند العرب. ما نقولوش بأن وقع المجيء إليه مرتين. فالمهم قال ورقة للرسول عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. معنى الناموس صاحب سر الوحي، شكون هو؟ جبريل. ولذلك قال يا ليتني فيها جذعة، يا ليتني حين أكون في زمن الدعوة، يعني في زمن الدعوة إلى الله، يبعش يظهر أمر الله عز وجل ويكون يوقف إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ يا ليتني فيها جذعة، يا ليتني أكون حيا حيا حين يخرجك قومك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم أو مخرجيهم، يعني تعجب كيف يخرج. لما قال له يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول الله أو مخرجيهم، قال ورقاء: نعم، لن يأتي رجل بما جئت به إلا عودي. المعادة كتكون سبب لإخراجه، فهذا يفيد أن من تقدم من الأنبياء أخرجوا من أماكنهم لمعاداة قومهم لهم، وإلا فمجرد المعادة لا يقتضي الإخراج. فلذلك قال العلماء: اللي بغى يبلغ الدعوة ولا سيما أنتم، هذا يعني ماشي المرأة مزيانة تكون تعمل الدروس وما يلحقش العذاب والإذاية، ستكون يعني يكون رأس القدوة ديالها والأنبياء جميعا. فطريق الدعوة مش مفرش بالرياحين وبالزهور وبالورود، لا بد من العقبات. فلتعلمنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، مش الرجال فقط حتى النساء، فورثة الأنبياء ماذا ورثوا؟ العلم. وطبعا الأنبياء أوذوا، مش ورثوا العلم لا إذايا. إذن ينبغي أن تكون أن يكون الإرث عاما، أن يكون الإرث عاما. فلذلك ورقة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في الجاهلية مع كفار قريش، يعني كانوا كيقولوا الآمين، جاء الآمين، حتى الاسم ديالو كان منسب بينهم لكثرة ما اشتهر بهذا اللقب العظيم الآمين. لكن لما قالوا ورقاء ستخرج، يعني تعجب كيف يخرج وأنا معزز عند الناس عامة. لذلك قال العلماء: الإنسان عندما يكون بين الناس يخالطهم في مسائلهم دون أن ينكر عليهم فهو مزيان، لكن لما يقول اللهم إن هذا منكر خلاص. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على جبل الصفا بدك يقول: يا بني فلان ويا بني فلان، واجتمعوا إليه، واللي ما استطعش أرسل الرسول اللي غيجيب له الخبر، لأنه كان أمينا. فقال: أرأيتم أي أخبروني، يعني لو أخبرتكم أن خيلا بوادي كذا وكذا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية إذا قلت بأن كان واحد طائفة جات باش تهاجم عليكم تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عنك كذبا. فقال: إني رسول إليكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ إلى آخر القصة. فبدأت الإذاية والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتهم والتشهير والتضييق والتشديد، مرة مجنون، مرة ساحر، مرة كذاب، مرة يريد الأموال، مرة يريد الملك، مرة يريد الشرف، مرة يريد امرأة جميلة، ومرة ومرة. فهكذا الداعية يساوم على دينه. فلذلك قال ورقة: ليتني فيها جذعا، يعني شاب. ايضا من التنبيه الذي ينبغي ان لا يمر بسهولة مسألة ورقة، اما مسألة اعتزال اهل السوء والمعاصي هذا كلام فيه طويل جدا، حتى قال ابراهيم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. بركة الاعتزال، الاعتزال ماشي الاعتزال باش يبقى في البيت ديالو، من أجل العبادة ومن أجل التقرب إلى الله عز وجل. ولكن الآن لا يجوز الاعتزال، لأن لا زال في أمة خير، وهناك من يسمع الموعظة، وهناك من يسمع الدعاة إلى آخره. فلذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاعتزال الآن والفقهاء. وسيأتي وقت، سيأتي وقت يعني عندما يتكلم الإنسان لا يسمع له، يعني يشتري يعني قطعة من الغنم ويذهب بها إلى الجبل معتزلا الناس. فالمهم اللي كيهمنا هنا أن ورقة ابن نوفل هل هو مسلم أم كافر؟ هذا هو السؤال، مسلم أم كافر؟ لأنه لم يثبت انه شهد بالرسالة وجاهد مع رسول الله، وما ورد انه يعني ورد شي اثار كيقول على انه امن بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كان بلال يعذب وكان يمر عليه ويقول له يا بلال احد احد احد، هذا غير صحيح، بل هو لم يدرك رسول الله. اذن هل هو صحابي ام لا؟ الجواب عده كثير من علماء التاريخ بماذا؟ من الصحابة. ولذلك ورد في فضله ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعد مماته، اسمعنا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، مات ورقة، في هيئة حسنة، رآه في هيئة حسنة. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن كثير في البداية، ورد من طريقين، وأيضا حسنه الشيخ الألباني في فقه السيرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقا فإني رأيت له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقا فإني رأيت له جنة أو جنتين، يعني الله. وهذا الحديث أخرجه البزار والحاكم وابن عساكر من حديث عائشة، والحاكم صححه وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وجود إسناده ابن كثير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن فيؤخذ من هذه القصة أن ورقة من أهل الجنة، ولذلك عده العلماء بأنه أول صحابي. وأخذ العلماء من هذه القصة فوائد كثيرة، منها استحباب تأنيس من نزل به، أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، كذلك من نزل به أمر مستحب له اطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه، كي يعرف شو، ولا سيما الزوجة ديالو يطلعها على سره حتى تنصحه وحتى تشير عليه بالرأي السديد والصحيح، ويضيف رأيها الى رأيه ثم يمضي. ويؤخذ منه ايضا ان هذه سنة من سنن الامم مع اقوامهم ومع من يدعوهم الى الله عز وجل، ذلك من التكذيب والاخراج. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى عن قوم لوط: فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ ما هي جريمته؟ هل من الفاسدين مفسدين؟ لا، انهم اناس يتطهرون، ما كيبغيوش العري، ما كيبغيوش التبرج، ما كيبغيوش اللواط، وما كيبغيوش الزنا، وما كيبغيوش الفواحش، ونفس الشيء ما اشبه مجتمعنا بمجتمعين. وهذا مش معنى اننا نكفر المجتمعات، اعوذ بالله، هناك من يصطاد في الماء العاكر، ولكن نفس النهج. وقال ايضا على قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. اذا رجعتوا لملتنا خلاص انتم معنا، والا اخرجناك ومن معك من المؤمنين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فالمهم هكذا كان السلف، كان سلفنا من الأنبياء والعلماء والدعاة والصالحين. فإذا ورقة رضي الله عنه ورحمه الله خشي على ماذا؟ على إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام، وتمنى لو كان حاضرا لينصره نصرا مؤزرا، أي شديدا قويا. فيقال الأزر أو شد أزرة، الأزر يعني الشدة والقوة، مفهوم؟ فلذلك قال ليتني. أما ما ورد أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خشيت على عقلي أو خشيت على نفسي، هذا وردت فيه روايات كثيرة. لذلك ابن حجر قال اختلف العلماء في هذه الخشية على 12 قولا، على 12 قولا، وأولاها بالصواب، هذا الأقوال أولها بالصواب، وأسلمها من الارتياب، أن المراد بها الموت أو المرض أو دوام المرض، مفهوم؟ فلذلك خديجة رضي الله عنها ذهبت به إلى ورقة. هناك رواية ضعيفة جدا ذكرها بعض أهل السير، قالوا بأن خديجة قبل أن تذهب به إلى ورقة ذهبت به إلى عداس، وهذا عداس كان نصرانيا من أهل نينوى، هذه قرية سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فقالت له يا عداس أذكرك الله إلا ما أخبرتني، هل عندكم علم من جبريل أو عن جبريل؟ فإن هذا الاسم لم يكن معروفا بمكة ولا بغيرها من أرض العرب. فلذلك قالوا ذهبت إلى عداس، فقال عداس قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل أوثان؟ قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر في هذه الأرض؟ فمعنى قدوس، ورد ايضا سبوح سبوح، معنى المنزه، القدوس هو المنزه عن العيوب. وهذا الاسلوب يقال للتعجب